عشت في هذا الكون لا أعلم منتهاه، لكن منتهى هذا الكون أنت ربي في علاه. كلما سبحتك ناداني قلبي أنا لا أبغي ربا سواه، وكلما ناداك قلبي وناداك قلبي رد علي فقال أنا لا أبغي ربا سواه. سبحان من ملأ الكون كله عزا بضياه، أنا عند موتي لا أحتاج إلا رضا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة، والتي تلاها على مسمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد أبو زيد، والتي كانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية، والتي ننقلها لحضراتكم من قرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في الاحتفال السنوي للذكرى السنوية إلى بلبل وكروان الوطن العربي وشيخ المتهلين الراحل والمرحوم فضيلة الشيخ عبد الرازق الجنداني. أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه الأمسية الدينية التي يحضرنا كوكبة من السادة القراء، ومنذ لحظات قليلة حضر فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وحضر فضيلة القارئ الشيخ مجدي النجار، وفضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وكوكبة من السادة القراء معنا في هذه الليلة. وقد جئنا إلى هذه الأمسية الدينية بدعوة خاصة من الأستاذ ضياء عبد الرازق الجنداني صاحب شركة الرضا للاستيراد والتصدير، وفضيلة الشيخ أحمد عبد الرازق الجنداني القارئ والمتهم بالإذاعة، والأستاذ عبد الخالق عبد الرازق الجنداني. أيها الإخوة الأحباب، ونحن في هذه الأمسية التي يتواكب هذا مع ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي مدحه القائل فقال والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاسي، فوالله إن قدر لي الإتيان أتيتك يا سيدي سعيا على وجهي أو مشيا على رأسي. أيها الإخوة المؤمنون، ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل الأخ الحبيب الأستاذ علاء الشرقاوي المذيع وكبير مذيع إذاعة وسط الدلتا، لننقل لحضراتكم أيضا هذه الأمسية عبر أيضا إذاعة وسط الدلتا، فمع الزميل الأستاذ علاء الشرقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، خلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، تفضل عليه فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب، وحمله في البحر على القوارب. نحمده تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الوجه التائب أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائب؟ أرأيت الشمس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنها المعاقب؟ أرأيت الأنعام كيف زللت فجادت بألبانها لكل حالب؟ أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت النحل كيف ارتشف رحيق الزهور وأخرج الشفاء مشارب؟ أرأيت الطفل كيف التقم ثدي أمه دون علم سابق أو تجارب؟ أرأيت نفسك نائما وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب؟ إذا رأيت ذلك كله فاخشع فلا نجاة لهارب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا القرآن في ميزان حسنات من أقيم من أجله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، جئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الأستاذ ضياء الجندالي والأستاذ أحمد عبد الرازق الجندالي نيابة عن أهل هذه القرية الطيبة، أهلها قرية قصاصين الشرق. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وجئنا مشاركة لهذه القرية ولأبناء فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي في احتفالهم بذكرى رحيل فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي. ندعو الله العلي الكريم أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أرحب بجميع السادة الحضور من السادة القراء الإذاعيين وغير الإذاعيين، وأرحب بفضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال وفضيلة الشيخ محمود إسماعيل الشريف وكل السادة الضيوف الموجودين معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة. وأدعو الله العلي الكريم ونحن في هذه الأيام الكريمة أن يكون سعيكم هذا سعيا مشكورا، وأن يكون تفرقنا من بعده إن شاء الله تفرقا معصوما. وأشكر الزميل الأستاذ عادل فؤاد، وأشكر كل السادة الحاضرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، أستمعوا إياكم إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بقرية قفر سليمان مركز ضمياط بمحافظة ضمياط.

سبيلا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى love. وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده Oh,